المعرضون عن شريعة الله وعن هدى الله ودعوتهم والصفح عنهم الآية 7-15 من سورة الجاثية. ويل للمستكبرين المعرضين عن آيات الله من 7-11. إنعام الله بتسخير الكون الإنسان من 12-13. أمر المؤمنين بالصفح عن المشركين من 14-15. أولا ويل للمستكبرين المعرضين عن الآيات. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. ويل لكل أفاك أثيم عذاب وهلاك من الله لكل أفاك أثيم. واد في جهنم لكل أفاك أثيم. الأفاك الكذاب في أقوال الأثيم كثير الإثم في أفعاله قوله كذب وفعله آثام. يسمع هذا الكافر آيات الله القرآن تتلى عليه ثم يصر يقيم على كفره مستكبرا متكبرا عن الإيمان كأن لم يسمعها فبشره فأخبره بما يسوءه في آخرته من عذاب أليم أي مؤلم. وإذا علم هذا الكافر من آياتنا شيئا من آيات القرآن وإذا سمع منها شيئا اتخذها هزوا يستهزئ يسخر بها ومنه. أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم عذاب مهين عذاب ذو إهانة وذل. من ورائهم أي من أمامهم وهذه من الأضداد كلمات للشيء وضده بنفس اللفظ. من ورائهم جهنم تكفي في عقوبتهم البليغة. ولا يغني عنهم ما كسبوا من المال شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله من الأصنام ومعبوداتهم أولياء يستنصرون بهم فخذلوهم أحوج ما كانوا إليهم ولهم عذاب عظيم يوم القيامة. هذا القرآن هدى وهذا وصف عام لجميع القرآن فإنه يهدي إلى معرفة الله سبحانه بصفاته وأسمائه وأفعاله الحميدة ويهدي إلى معرفة رسله وأوليائه وأعدائه وأوصافهم ويهدي إلى الأعمال الصالحة ويدعو إليها ويبين الأعمال السيئة وينهى عنها. هدى يبين الجزاء الدنيوي والأخروي فالمهتدون اهتدوا به فأفلحوا وسعدوا والذين كفروا بآيات ربهم المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم لهم عذاب من رجز والرجز هو أشد العذاب لهم عذاب من رجز أليم موجع. ثم بين الله سبحانه وتعالى إنعامه بتسخير الكون للإنسان. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله الله من أراد أن يعرف الله فليجمع الآيات المبدوءة باسم الله والله وهو حتى يعرفه. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك أي السفن لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا تطلبوا بالتجارة وبأنواع المكاسب المباحة من فضله سبحانه وتعالى ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون نعمة الله عليكم. وسخر الله لكم ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم وماء وغيره وما في الأرض من دابة وشجر ونبات وأنهار وغيرها فخلق ذلك لمنافعكم جميعا منه أي كل إنعام فهو من فضله تعالى لأنه لا يستحق أحد عليه شيئا بل هو يوجبه على نفسه تكرما سبحانه وتعالى: إن في ذلك المسخر لكم لآيات لقوم يتفكرون فيها فيعتبرون بها ويؤمنون. ثم أمر الله المؤمنين بالصفح عن المشركين: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. قل الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم يغفروا، يتجاوزوا للذين لا يرجون، للذين لا يخافون أيام الله، لا يخشون وقائعه وعقوبته وعذابه سبحانه وتعالى، فيصفحوا عن المشركين ويغفروا للكفار ما يقع منهم من الأذى، وكل هذا قبل الأمر بالجهاد، ليجزي الله قوما بما كانوا يكسبون. كانوا المسلمون فقط استضعاف، ليجزي الله قوما بما كانوا يكسبون من الأعمال في الدنيا، فإن الله سيجزي كل من المؤمنين الصابرين والكفار المعتدين. من عمل صالحا منهم فلنفسه خيرها ونفعها، والله غني عن عمله، ومن أساء فعليها شرها وضررها، والله لا تضره إساءته. ثم إلى ربكم ترجعون، تصيرون إليه سبحانه وتعالى فيجازي المصلح والمسيء.